عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مرفوعة مطهرة سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنشأنا